الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، هذا هو اللقاء الرابع عشر من لقاءاتنا في تدارس مباحث الأدلة من كتاب روضة الناظر للإمام العلامة الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى. وكنا تناولنا فيما مضى تقسيم الخبر إلى آحاد ومتواتر، وذكرنا أن المتواتر يفيد العلم اتفاقا خلافا لبعض الطوائف من غير المسلمين، وذكرنا الخلاف في نوع العلم المستفاد من التواتر، هل هو ضروري أو أنه استدلالي، وذكرنا منشأ الخلاف وأن الخلاف لم يتوارد على محل واحد. ولعلنا نواصل الكلام عن شيء من مباحث التواتر وتحصيل العلم بإذن الله عز وجل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ذهب قوم إلى أن ما حصل العلم في واقعة يفيده في كل واقعة، وما حصله لشخص يحصله لكل شخص يشاركه في السماع، ولا يجوز أن يختلف. وهذا إنما يحدث إذا تجرد الخبر عن القرائن، فإن اقترنت به قرائن جاز أن تختلف به الوقائع والأشخاص، لأن القرائن قد تورث العلم وإن لم يكن فيه أخبار، فلا يبعد أن تنضم القرائن إلى الأخبار، فيقوم بعض القرائن مقام بعض العدد من المخبرين، ولا ينكشف هذا إلا بمعرفة القرائن وكيفية دلالتها. فنقول: لا شك أن نعرف أمورا ليست محسوسة، إذ نعرف من غيرنا حبه الإنسان وبغضه إياه وخوفه منه وخجله، وهذه أحوال في النفس لا يتعلق بها الحس، قد يدل عليها دلالات أحادها ليست قطعية بل يتطرق إليها الاحتمال، لكن تميل النفس بها إلى اعتقاد ضعيف ثم الثاني والثالث يؤكده. ولو أفردت أحادها لتطرق إليها الاحتمال إلى أن يحصل القطع باجتماعها، كما أن قول كل واحد من عدد التواتر محتمل منفردا ويحصل القطع بالاجتماع، فإن نعرف محبة الشخص لصاحبه بأفعال المحبين من خدمته وبذل ماله له وحضور مجالسه لمشاهدته وملازمته في تردداته وأمور من هذا الجنس، وكل واحد منها إذا انفرد يحتمل أن يكون لغرض يضمره لا لمحبته، لكن تنتهي كثرة هذه الدلالات إلى حد يحصل لنا العلم القطعي بحبه وكذلك نشهد الصبي يرضع مرة بعد أخرى فيحصل لنا علم بوصول اللبن إلى جوفه، وإن لم نشاهد اللبن لكن حركة الصبي في الامتصاص وحركة حلقه وسكوته عن بكائه مع كونه لم يتناول طعاما آخر، وكون ثدي المرأة الشابة لا يخلو من لبن والصبي لا يخلو عن طبع باعث على الامتصاص ونحو ذلك من القرائن، فلا يبعد أن يحصل التصديق بقول عدد ناقص مع قرائن تنضم إليه. ولو تجرد عن القرائن لم يفد العلم، والتجربة تدل على هذا. وكذلك العدد الكثير ربما يخبرون عن أمر يقتضي إيالة الملك وسياسته إظهاره، والمخبرون من جنود الملك فيتصور اجتماعهم تحت ضبط الإيالة بالاتفاق على الكذب، ولو كانوا متفرقين خارجين عن ضبط الملك لم يتطرق إليهم هذا الوهم، فهذا يؤثر في النفوس تأثيرا لا ينكر. فصل. وللتواتر ثلاثة شروط: الأول أن يخبر عن علم ضروري مستند إلى محسوس، إذ لو أخبرنا الجم والغفير عن حدوث العالم وعن صدق الأنبياء لم يحصل لنا العلم بخبرهم، الثاني أن يستوي طرف الخبر ووسطه في هذه الصفة وفي كمال العدد، لأن خبر كل عصر يستقل بنفسه فلا بد من وجود الشروط فيه. ولأجل ذلك لم يحصل لنا العلم بصدق اليهود مع كثرتهم في نقلهم عن موسى عليه السلام تكذيب كل ناسخ لشريعته. الشرط الثالث في العدد الذي يحصل به التواتر واختلف الناس فيه، فمنهم من قال يحصل باثنين، ومنهم من قال يحصل بأربعة، وقال قوم بخمسة، وقال قوم بعشرين، وقال آخرون بسبعين، وقيل غير ذلك. والصحيح أنه ليس له عدد محصور، فإن لا ندري متى حصل علمنا بوجود مكة ووجود الأنبياء عليهم السلام، ولا سبيل إلى معرفته، فإنه لو قتل رجل في السوق وانصرف جماعة فأخبرنا بقتله فإن قول الأول يحرك الظن والثاني والثالث يؤكده، ولا يزال يتزايد حتى يصير ضروريا لا يمكننا تشكيك أنفسنا فيه. فلو تصور الوقوف على اللحظة التي حصل فيها العلم ضرورة وحفظ حساب المخبرين وعددهم لأمكن الوقوف عليه، ولكن درك تلك اللحظة عسير، فإنه تتزايد قوة الاعتقاد تزايدا خفي التدريج كتزايد عقل الصبي المميز إلى أن يبلغ حد التكليف، وتزايد ضوء الصبح إلى أن ينتهي إلى حد الكمال. فلذلك تعذر على القوة البشرية إدراكه. فأما ما ذهب إليه المخصصون بالأعداد فتحكم فاسد لا يناسب الغرض ولا يدل عليه، وتعارض أقوالهم يدل على فسادها. فإن قيل فكيف تعلمون حصول العلم بالتواتر وأنتم لا تعلمون أقل عدده؟ قلنا كما نعلم أن الخبز مشبع والماء مغو، وإن كنا لا نعلم أقل مقدار يحصل به ذلك، فنستدل بحصول العلم الضروري على كمال العدد، لا أن نستدل بكمال العدد على حصول العلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل الأول: ما حصل العلم؟ قال قوم: ما حصل العلم في واقعة يفيده في كل واقعة. المراد بالعلم هنا القطع والجزم، وهذه المسألة ناشئة عن أصل، وهو هل استفادة العلم والجزم عائدة إلى صفات النفوس أو عائدة إلى الأدلة الخارجية؟ فمن قال بأن تحصيل العلم ناتج عن الأدلة الخارجية فقط، قال بأن النفوس تذعن بقبول هذه الأدلة والجزم بمقتضاها، ومن ثم لم يفرقوا بين النفوس في استفادة القطع من الدليل. قالوا بأن ما حصل العلم لزيد يجب أن يحصله لعمر، وأن ما يفيد العلم في الصباح لا بد أن يفيده في المساء، ولا يجوز أن يختلف. وهذا القول هو قول المعتزلة، وإن كان قد وافقهم الباقلاني مع أنه من أئمة الأشاعرة، لكنه يخالف أصول مذهبهم. والقول الآخر يقول لأن القطع والجزم من صفات النفوس، ومن ثم يقولون بأن استفادة القطع ليست عائدة إلى الأدلة وإنما إلى صفات النفوس. استدلوا على ذلك بأن الدليل الواحد يعرض على أشخاص مختلفين فيستفيد منه بعضهم القطع ويستفيد آخرون الظن وآخرون لا يستفيدون منه شيئا. الباقلاني وجماعة قالوا بأن هذا إنما هو في الجزم والقطع فقط، أما الظن باقلاني وجماعة قالوا الجزم والقطع هو بحسب الأدلة الخارجية، وأما الظن فهو بحسب صفات النفوس. هذا عليه مذهب كثير ممن ينتسب للأشعري ومن أمثال الجويني وطوائفة والرازي وغيره. ولذلك رد عليهم بأنهم لا فرق في الجزم والظن في مثل هذا. والصواب أن استفادة الظن أو استفادة القطع والجزم تتأثر بالأمرين معا. صفات النفوس من جهة قبولها بما يرد عليها من أدلة وكذلك تتأثر استفادة الظن أو القطع بذات الدليل. من هنا نعلم أن استفادة الظن والعلم ليست مختصة بالدليل وحده ولا بالأمر الخارجي مثل القرائن، وإنما صفات النفوس لها تأثير في استفادة القطع وكذلك استفادة الظن. وكلام المؤلف يشعر بأن التفاوت في الناس، التفاوت بين الناس لاستفادة العلم إنما هو بحسب الأمور الخارجية فقط من جهة عدد المخبرين أو من جهة القرائن. هذا في أوائل الفصل، ولذلك قال القرائن قد تورث العلم. إن كان في آخر الفصل أشار إلى تأثير صفات النفس في هذا الباب، ولذا قال والمخبرون من جنود الملك فيتصور اجتماعهم. من التصور هذا من صفات النفس، وقال في آخره ولو كانوا متفرقين خارجين عن ضبط الملك لم يتطرق إليهم هذا الوهم، فهذا يؤثر في النفوس تأثيرا لا ينكر. إذا تقرر لنا معرفة منشأ الخلاف في هذه المسألة عرفنا حقيقة الأقوال في هذه المسألة ولم نستبعد شيئا من هذه الأقوال. لذلك نجد بعض الناس يقول كيف يقال بأن ما حصل العلم في واقع يفيد العلم في كل واقع، وما حصله لزيد يحصله لعمر؟ يقول إذا عرفنا منشأ هذا وأنهم يقولون بأن استفادة العلم إنما هو بسبب الأدلة الخارجية فقط، وأن صفات النفوس ليس لها تأثير، بالتالي يلزمهم أن يقولوا بأن الناس يتساوون في هذا. ولذلك رد المؤلف سبب اختلاف الناس في تحصيل الوقائع من الدليل الواحد إلى اختلاف القرائن، حيث إن بعض القرائن يقوم مقام بعض العدد من المخبرين، ومن جهة أخرى ما يتعلق بأحوال النفس التي تجعل النفس تميل إلى شيء من الاعتقادات بناء على ورود الدليل الضعيف أو الدليل القوي. ولذا قال لأن هذه الصفات النفسية مؤثرة. وقد استدل المؤلف على هذا القول بأن أحد القرائن لا يفيد الجزم والقطع، ولكن عند اجتماع هذه القرائن يستفاد الجزم والقطع، وقاس ذلك على مسألة الأخبار، فإن المخبر الأول لا نستفيد من خبره الجزم والقطع، ثم يأتي الخبر الثاني والخبر الثالث يؤكد خبر الأول، فإذا اجتمعت وكانت من طرق مختلفة اكتسبنا بذلك الجزم واليقين، مع أن قول كل واحد من هؤلاء يحتمل إذا ورد منفردا، أما إذا اجتمعت أقوال المخبرين فإننا نجزم بمفاد خبرهم. واستدل على ذلك ثانيا بوقائع الناس، حيث نشهد من وقائع الناس أنهم يستفيدون معنى من قصص وحوادث ووقائع وقرائن مختلفة. ومثل لهذا بمسألة معرفة محبة الشخص بتتابع أفعال خدمته وبذل المال حضور المجالس، واستفادة الجزم بأن الصبي يرضع من أمه بناء على وجود قرائن مختلفة وإن لم يكن فيها خبر. إذا استفدنا القطع والجزم في واقعة بناء على القرائن بدون أن يوجد معه بدون أن يوجد معها أخبار، هذا دليل على أن القرائن وحدها قد تفيد القطع، فكيف إذا اقترنت بالأخبار؟ ولذا لا يبعد أن يحصل التصديق الجازم بقوله عدد ناقص لوجود قرائن تنضم إلى قول هؤلاء، ولو كان الخبر مجردا عن القرائن لما استفاد السامع الجزم والقطع. وذكر مثالا واقعيا آخر فيه مسألة ما إذا وجد خبر يؤيد صاحب الولاية وورد إلينا من جهات متعددة، لكن تلك الجهات جميعا تحت ولاية هذا الملك وتحت طاعته وأمره، فإن هذا قد يوجد شيئا من التشكيك في النفس والاحتمال بأن من يؤيدون شخصا يخبرون بما يعود بالنفع إليه لمجرد الوجود أوهام وظنون غير جازمة. وبذا يتبين لنا أن الصواب أن الناس يتفاوتون في استفادة العلم من الدليل الواحد، وكذلك أن الشخص الواحد قد تتفاوت درجات تصديقه واستفادته للعلم من الدليل الواحد ما بين وقت وآخر بحسب القرائن وبحسب صفات النفس. انتقل المؤلف بعد هذا إلى ترتب على المسألة السابقة شيء، وهو هل القطع والجزم مرتبة واحدة أو أنه يتضمن مراتب متفاوتة؟ وإذا قلنا بأن القرائن صفات النفس مؤثرة، فحينئذ يلزمنا أن نقول بأن الجزم ليس على درجة واحدة، وإن قلنا بأنها غير مؤثرة من التأثير بذات الدليل فقد نقول بأن الجزم على مرتبة واحدة. والصواب الذي يجزم به أن القطع ليس على مرتبة واحدة، بل الناس يتفاوتون فيه، بل الشخص الواحد يتفاوت في جزمه ما بين وقت وآخر، مع أنه في جميع الحالين جازم في الأمرين معا. ما ذكر المؤلف فصلا في شروط التواتر، هذه الشروط لا يكون الخبر متواترا إلا إذا كانت هذه الشروط موجودة، والأولى أن لا نجعلها شروطا وأن نجعلها أركانا، لأن شروط الشيء أمور خارجة عن ذاته تكون سابقة له، بينما الأركان أجزاء منه، من ثم فهذه الأمور التي ستذكر هنا هي أجزاء من التواتر، لا يوجد التواتر إلا بوجودها، وليس للتواتر هيئة أو صفة مخالفة لهذه الأمور الثلاثة. هذه الأمور الثلاثة إذا وجدت كان الخبر متواترا، وإن كان بعض الأصوليين يقول الركن هو ذات الخبر وهذه الأمور شروط له، لكن هذا يخالف حقيقة الحال، لأن هذه الأمور الثلاثة هي أجزاء من التواتر وتكون من ذاته وليست خارجة عن الذات ولا سابقة لها. قال الشرط الأول أن يخبر أهل التواتر عن علم ضروري مستند إلى محسوس، فلا بد أن يكون كل واحد من المخبرين يخبر عن أمر حسي، لأنه إذا أخبر الناس بناء على اعتقاداتهم فإن هذا لا يكون متواترا. لو يوجد عندنا 100 شخص وأخبروا وقالوا نظن أن فلانا متصف بالصفة الفلانية، لا يقال بأن هذا متواتر، لابد أن يكون في التواتر، لابد أن يكون خبر التواتر مستندا إلى أمر محسوس. ومن هنا إذا وجد عندنا جماعات من العلماء يخبرون أنهم وصلوا إلى ترجيح قول فقهي، لا نقول بأن ذلك القول متواتر، وإن لماذا؟ لأنه لم يسند إلى أمر محسوس. المراد بالأمر المحسوس ما يتم إدراكه بواسطة الحواس الخمس المعروفة، سواء بسماع أو بمشاهدة أو بشم أو بذوق أو بلمس. الأمر الثاني أن الكثرة تكون، أن الكثرة في الرواة تكون في جميع طبقات الإسناد، بحيث يستوي طرف الخبر وسط في هذه الصفة، صفة كونه محسوسا وكونه في كمال العدد. فإذا كان أوائل من روى الخبر لم يبلغوا العدد المعتبر، فحينئذ لا يكون الخبر متواترا. إذا كان أهل الطبقة الأولى لم يبلغوا حد التواتر فلا يكون متواترا. قال المؤلف: لأن خبر كل عصر يستقل بنفسه، بالتالي لا بد أن يكون التواتر في كل عصر من أجل أن يكون خبرا متواترا. ولهذا استدل المؤلف بهذا الشرط على إبطال دعوى اليهود، أن شريعة موسى ناسخة لكل شريعة سابقة أو لاحقة، فإن الذين نقلوا هذا اللفظ عن موسى لم يبلغوا حد التواتر، مع كون هذا الخبر قد تواتر في العصور اللاحقة. وذكر المؤلف الشرط الثالث من شروط التواتر التي اعتبرناها أركانا، وأن يكون المخبر بالخبر كثرة، بحيث يستحيل تواطؤهم على الكذب. وقد ذكر المؤلف الاختلاف في عدد هذه الكثرة، إذن اعتبار الكثرة أمر متفق عليه ومحل إجماع، لكن الكلام في ما هو ضابط هذه الكثرة، ولذا ذكر الاختلاف فيه. فقال طائفة: يحصل التواتر بخبر اثنين، لأن شهادة الاثنين تقبل ويسفك بها الدم وتستحل بها الخروج والأموال. وهناك طائفة قالوا بأن التواتر لا يحصل إلا بخبر أربعة، لأن شهود الزنا لا بد أن يكونوا بهذا العدد. وقال قوم بخمسة وبعشرين، قال آخرون بسبعين، وقال بعضهم بعدد أهل بدر، إلى غير ذلك من الأقوال التي ترد في هذه المسألة. وقد رد المؤلف على هذه الأقوال جميعا، فأخبر بأن القول بأن التواتر يحصل بهذه الأعداد ليس عليه دليل، بل هو تحكم فاسد، ويدلك على الفساد أمور: الأول عدم وجود الدليل الدال على اختيار هذه الأعداد، الأمر الثاني أن هذا العدد لا يتوافق مع ما نقصده من استفادة العلم والجزم بخبر أهل التواتر. والأمر الثالث أن الأقوال في بيان عدد أهل التواتر متناقضة ومتعارضة، وتعارض أقوال وتعارض أقوالهم دليل على أن هذه الأقوال جميعا فاسدة. ولذا اختار المؤلف أنه ليس للتواتر عدد محصور. ولعل الأقوال السابقة اختاروا عددا مبنية على القول بأن ما حصل العلم في واقعة يحصله في كل واقعة ولكل شخص، ولعل هذه الأقوال أيضا مبنية على أن القرائن لا تأثير لها في استفادة العلم، ولعلها أيضا مبنية على القول بأن صفات النفوس غير مؤثرة في تحصيل الجزم والقطع من الأخبار. واستدل المؤلف على القول القائل بأنه لا يوجد عدد محصور بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن تحصيل العلم لا نجد له وقتا، وإنما يتزايد الظن حتى يحصل عندنا الجزم بالواقع. خبر الأول يحرك الظن، وخبر الثاني والثالث يؤكده، ثم يتزايد هذا الإدراك حتى ينتقل من كونه ظنا إلى كونه علما. واستدل أيضا على ذلك بأن اللحظة التي ينتقل فيها الإدراك من الظن إلى العلم بناء على خبر المخبرين ليست لحظة معروفة يمكن الوقوف عليها، بل إدراك هذه اللحظة من الأمور العسيرة. وقاس ذلك على مسألة تفاوت العقل وانتقاله من كونه في أوائل حالاته ليس على درجة من العقل كما في الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز، ثم بعد ذلك ينمو هذا العقل ويتزايد إلى أن يبلغ حدا يدرك به الأشياء ويدرك به عواقب الأمور، مع أننا لا نعرف الوقت الذي انتقل فيه هذا الصبي من كونه على الحال الأول إلى الحال الثاني. ومثل لهذا أيضا قال فهكذا العلم، ومثل لهذا بمسألة ضوء النهار فإنه يبدأ ضعيفا حتى يكتمل ويصل إلى درجة كبيرة في الوضوح. ما هي الدرجة التي نقول انتقل فيها الحال من الظلمة إلى الضوء؟ لا نجد لحظة دقيقة يمكن أن نقول فيها بمثل هذا. قال فهكذا في التواتر، لا نقف على الدرجة التي نكون قد انتقلنا بها من الظن إلى الإدراك الجازم. واعترض على هذا الاعتراض بأنه ينبني على هذا القول أن نقول بأن التواتر لا يفيد العلم، لأنكم لا تعلمون أقل عدد يفيد التواتر، وبالتالي لا يمكن أن نقول بأن ما لا نعلمه نستفيد منه الجزم واليقين. ويمكن أن يصار هذا الاعتراض بصياغة أخرى فيقال أنتم تقولون بأن تحصيل الجزم ينبني على خبر جماعة كثيرة، تحصيل العلم ينبني على التواتر، ولا يكون تواترا حتى يحصل به العلم، هذا دور. يقولون بأن تحصيل الجزم إنما يكون بناء على خبر تواتر، ولا يكون خبر تواتر حتى نحصل به العلم، وهنا كل واحد من الأمرين متوقف على الآخر. أجيب عن هذا بأن تحصيل العلم الضروري نستدل به على وجود كمال العدد، وليس هو السبب في وجوده، كما أننا نستدل بالدخان على وجود النار، ولا يعني هذا أن وجود النار متوقف على الدخان. هكذا تحصيل العلم أثر لوجود خبر التواتر، خبر التواتر ليس متوقفا على وجود الجزم، وإنما وجود الجزم أثر لخبر التواتر، والدور إنما يكون إذا كان كل واحد منهما سببا في الآخر، ما إذا كان أحد الأمرين دليلا على الآخر حينئذ لا يكون دورا. وقال المؤلف بأن هذا يماثل حصول الشبع، حصول الشبع والري، فإننا لا نعلم ما هو المقدار المجزئ الذي يحصل به الشبع، ولا المقدار المجزئ من الماء الذي يحصل به الإرواء، ومع ذلك نجزم بحصول الإشباع بأكل الخبز وحصول الإرواء بشرب الماء. ومن ثم نقول بأن هذا الأمر ممكن ومعقول ولا إشكال فيه. ومن ثم يظهر لنا رجحان القول الأخير بأن التواتر لا يشترط أو ليس له عدد معين، لا يحصل التواتر إلا بوجوده، ونجزم بحصول التواتر بوجوده، وإنما نربط ذلك بالاستدلال عليه بتحصيل العلم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.